صدري صارت كلها وامريكا ما تحتلها. نص صدر من عوفة لا والنجف والكوفة ما علي علينا ما علي علينا. صدري صارت كلها وامريكا ما تحتلها. هاي المدينة هاي المدينة ولدها قرش الحرب فجر نخليها واطفالنا تفجر الهمر لما انتطب ليها. ولدها قرشوح الحرب فجر نخليها واطفالنا تفجر الهمر لما انتطب ليها. هاي المدينة القاتلة وعداها تدريها تلطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها. تلطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها. لما نلاقي العايل قبل تفق والقاتل بشوف دينا بشوف دينا. هذا اليطب معاقل عدنا الإيقات الشايل شفنا بيمينا شفنا بيمينا. النجف والكوفة ما علي علينا ما علي علينا. صدرية صارت كلها وامريكا ما تحتلها. هاي المدينة هاي المدينة حرر وطن لابن الصدر ما ترهم الغارة معروفة قاعك يا وطن بتشوف تحريرة. حرر وطن لابن الصدر ما ترهم الغارة معروفة قاعك يا وطن بتشوف تحريرة. يذب منابل من خطب خلاهم بحيرة الشمرة من راع الفضل عباس ابو الغيرة. الشمرة من راع الفضل عباس ابو الغيرة. من نادانا الجيش انتفض بشبانه كلنا اعتنينا كلنا اعتنينا. الجعبة الحنانة نثورها بعدوانة به اقتدينا به اقتدينا. الصدر من عوفة لا والنجف والكوفة ما علي علينا ما علي علينا. هي صارت كلها أمريكا ما تحتلها. هاي المدينة هاي المدينة بالليوك الضارية انتفض مدينتنا يستشهد بحب الوطن بالصولة خلتنا. مثل الليوك الضارية انتفض مدينتنا يستشهد بحب الوطن بالصولة خلتنا. دم كتب للمقتدى وهاي انتفاضتنا تعب الصدر القاذفة بس ما تعبنتنا. تعب الصدر القاذفة بس ما تعبنتنا. خذ جمر خلاها جمل ظهر رواها حمل ضعينة حمل ضعينة. سطرة ما تناها حفنت وذن سواها علت علينا علت علينا. علما أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة أسد العراق الإسلامي. المنتج المنفذ مهدي الفيزي. مثل اللي يقلبون الصدر شنه اللي يريدونه شعابس وشاكلرة لمن يلاقونه. شد اللي يقول المصدر أنصار مجنونة شفونا برماد الجرع شفهم يحنون. مثل اللي يقلدون الصدر شنه اللي يريدونه عابس وشاف الرتل لما يلاقونه. ندري اللي يقلدون الصدر شنه اللي يريدونه شن عابس وشاف الرتل لما يلاقونه. قال يقول بالصدر ام صار مجنونه شوفونا برماد الدرع شوفهم يحنونه. شوفونا برماد الدرع شوفهم يحنونه يحنونه يحنونا يحنونا. ابن الصدر من نادى عاشت يمين القادة بها اكتفنا بها اكتفنا ما نايم على وسادة دور على استشهادة هيا الله دينا هيا الله دينا تشوف دينا تشوف دينا شفنا بيمينا شفنا بيمينا نعتنينا نعتنينا به اقتدينا به اقتدينا حمل ضعينا حمل ضعينا علت علينا علت علينا به اكتفينا به اكتفينا حي الله دينا حي الله دينا والصدر منعوفه لا والنجف والكوفه طالع علينا طالع علينا هي صارت كلها أمريكا ما تحتلها هاي المدينة هاي المدينة هي صارت كلها أمريكا ما تحتلها هاي المدينة. كان على الهندسة الصوتية خالد الحجاج خالد الحجاج هاي المدينة.